إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيد. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كل نسيتني فين، كل نسيتني فين. الدنيا كوم تعبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماشي. الارض ارض يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس؟ هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده، امي وابوي وابني، لما بان الارض بانينها تجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي، دمعة ما نشفاش. شرقة وغربة وبلاد تجاوز بلاد، خيات وحنعيشها غربة، غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل إخراج محمد علي. أنسة ليلى، استني من فضلك، عاوز أتكلم معاكي. خير يا دكتور؟ في حاجة؟ فين هاشم؟ من ساعة اللي حصل وهو مختفي محدش عارف طريقه. ده كلام، المفروض إنك تقفي جنبه. هاشم شخص مثالي ورومانسي، واللي حصل ده أكيد عمل شرخ كبير جواه. شرخ جوانا كلنا يا دكتور. طبعا، بس اللي من نوعية هاشم بيتأثروا أكتر، ولازم تقفي جنبه لحد ما يخرج من الأزمة دي. المشكلة إنه مختفي، حتى أقرب صديق لي مش عارف مكانه. عموما دي كبوة، والبلد لازم هتقوم منها. إحنا تاريخنا مليان بأزمات وصدمات كبيرة، وكنا دايما بنقدر نقوم من تاني ونواصل حياتنا. يا رب يا دكتور يا رب. لازم تثقي إن ده هيحصل رغم كل اللي حصل. رغم كل شيء، أنا ما زلت مؤمن بعظمة وعبقرية الشعب ده. صدقيني، بكرة لازم هيكون أحسن من النهاردة. أنا زيك برضو قلقان عليه، بس مش عارف أعمل إيه يا ليلى. طب وبعدين يا سمير، هنسيبه كده؟ بس نلاقيه الأول. طب ما عندكش أي فكرة ممكن يكون راح فين؟ صدقيني يا ليلى، أنا ما سبتش مكان، أي مكان أتوقع إنه يروحه إلا لما دورت عليه هناك، لكن من غير فايدة. يعني إيه؟ مفيش طريقة؟ ربنا يهديه بس ويرجع السكن بتاعه أو يجي عندي. طب ممكن يكون نزل البلد؟ بصراحة أنا محتار جدا ومش عارف أعمل إيه، بس إن شاء الله أفضل أدور عليه لحد ما ألاقيه. أنا متشكرة ليك قوي يا سمير. بتشكريني على إيه؟ هاشم صديقي الوحيد يا ليلى، يعني ده واجبي. هو كمان بيعزك قوي والله. طب اتفضلي أنت دلوقتي، ولو حصل أي جديد هكلمك. أوكي، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد ايه انت محظوظ يا هاشم بحب البنت دي ليك. اظهر بقى وطمني عليك. فين؟ راح فين؟ انت بتدور على مين يا جدع انت؟ بدور عليه، اكيد كان يقصد حاجه من كلامه ده. هو فين؟ لازم أن يكون بينكم هنا، لازم. يا ولده انت بتخطرف يا ابني. تعال تعال اقعد بس كده، خد نفسك. همالني مالكش صالح بي. هو فين؟ انا بدور عليه ولازم هلاقيه. مش معنى اختفى دلوقتي؟ وكان بيقابلني كل شويه هو وكلامه. هو فين؟ هو فين؟ دي مصيبة كبيرة قوي. ربنا يزيح الغمة، الناس بتكلم روحها. طب والولد اللي عم يحاربوا من بلدني؟ ما فيش اخبار عنيهم يا شيخ ابراهيم؟ ما حدش واعي لحد يا راضيه، الناس تايهه والهم راكبها. يا ترى يا منيره يا بنتي عامله ايه دلوقتيات؟ اي والله الواد مهران جوزها جابوه من اليمن شدوه على سينا طوالي. ربنا يرده سالم لمرته وابنه، قادر كريم. انا كان في نيه ازورها بس انت عارفاها لسانها زالف وما بتكبرش لحد. ما هو انت اللي مزعل كل اهلك منيك يا شيخ ابراهيم. ايه هقول لك ايه، ربنا يهدي الجميع. وبعدين وياك يا بنت عمي، انا غلطانه يعني اني جيت اطل عليكي؟ قلبي واكلني على مهران قوي يا فريده. الناس عم تقول ان ما حدش نيجي من الحرب دي واصل. ربنا يكذب الظنون يا منيرة، انا قلبي حاسس كده ان مهران جوزك بخير وهيعاود عن قريب ان شاء الله. ربنا يسمع منك يا عمي. نفسي ولد زياد يتربى في عز ابوه. واه، هو فين الواد ده؟ ما سمعاش بكاه يعني؟ لسه هنا احسن من شويه. اطمن يا ام دياب، مهران هيعاود ان شاء الله. ما تاخذنيش يا فريده، شيلتك همي وما سألتش عن مرة عمي كيفها. بخير والحمد لله، وهي اللي قالت لي اجي اطل عليك. فيها الخير والله، ربنا يفرح قلبها بزيارة النبي. وعمي رضوان كيف امه؟ الله يجازيك يا فريدة، اضحكيني بقى انت بتسألي عن عمك رضوان؟ بس عمك رضوان؟ واه، قصدك ايه يعني يا ام دياب؟ يا بنت يا بنت، انا عجناكي وخبزاكي زين. وبعديها معاك امار. والله يا ولدي من خابر تصرف كيف في البلوة دي؟ وانت هتعمل ايه بس يا ابوي؟ صعبان علي امير اختك يا ولدي، قلبها مكسور وعيل الهم. بركة فيك يا ابوي، ربنا يخليك لينا. برضك يا ولدي، البت لما تجوز بيبقى جوزها كل دنيته. وهتنسى ابوها ياك؟ وتنسى كل الناس، كل الناس. وكرم ربنا يكرمك ويبقى عندك مرة هتعرف حديد ايديه زين. عشان اكديه ما اتجوزتش بعد المرحوم امي. ايه الله يرحمها، كانت ست كاملة كاملة، ما فيش زيها واصل. بس الحمل كان واعر عليك جوا ابوي. ربنا هو اللي بيقوي يا حسين يا ولدي. انا عرفت ان البلد هتلم فلوس عشان يتبرعوا بيها للجيش يا ابوي. بلدنا اتكسرت كسر جامدة قوي، ربنا وحده هو اللي يقدر يقومها من اللي فيها. يا بقى هيهون عليك تدفع يا شيخ ابراهيم. قصدك ايه يا عوضي؟ ما تتكلم معايا زين يا اخي. ما واه دي اول مره وعلك تتحمق كده يا ما انت حديدك ناصخ يا اخي، ممالدش على حد واصل. انا كنت بضحك وياك يا ابو هاشم. والله يا اخي النفر فينا قلبه اتكسر وما قالوش نفس الحاجه واصل. ده يا شيخ ابراهيم انا عاوزك توعى للحديث اللي هقوله زين. قول يا ابو صادق. خير؟ العموديه. عموديه ايه بس؟ ما فهمش قصدك. انا عموديه البلد يا شيخ ابراهيم. مالها بس عموديه البلد؟ ما حداكم من زمن وركبها الحج حمدان ابو صادق واد عمك. بصريح العبارك ده الحج حمدان ما عادش يقدر على المساله دي، وانا ناوي اتكلم مع ناسي واخليهم يوافقوني على اللي في راسي. ايه بقى اللي في راسك يا عاضي؟ نشيله الحج حمدان ونخليك انت العمده. يا بوي ليه يا صاحبي كده؟ يعني ما خبرش ليه يا شيخ ابراهيم؟ يا بوي وهتفتح سيره الموضوع دي تاني؟ ما قلت لك سابق البنت لسه صغار وما جوزهاش انا دلو. حقك يا بوي حقك، دي بنتك تتصرف فيها على مزاجك. نورنا يا عوض الله يرضى عليك يا اخو. اسمع يا شيخ ابراهيم، الدنيا دي مصالح، يعني هتراعي مصالحي اراعي مصالحك، هتنفعني بقراط انفعك بفدان. يا راجل اتكلم طوالي، بلاش كلامك الملاوع ده. سعود اطمني يا راجل، رسينا على بر ارض الشرق. ارض اخوي رضوان؟ ملا لازما تبقى تحت يداني. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ، قدر علينا انكتب فردت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصه رقصه نسابه النور، ونكمل احنا القصه المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي.